ساعتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. والإهداء أيضا لجميع زملائي بالعمل بالبريد المصري بدمياط، وعلى رأسهم السيد المدير العام الأستاذ حسن عبد الوهاب القاضي، وإهداء أيضا إلى الأستاذ محمد عبد النعيم بدير، عبدو مصطفى عرنصة، رزق الباز صابر، محمد البيومي، أحمد جاد الشامي، طارق الشرقاوي، أحمد الرفاعي، ومحمد جمال الزيني. وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. بعد غيابه وبقاله زمان، كانوا يقولوا شهر طوله، كانوا يقولوا أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان، أقولوا معانا رمضان جانا، أقولوا معانا رمضان جانا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، أهلا رمضان جانا، قولوا معانا أهلا رمضان جانا، أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان. طيب العلسان يوم رؤيتك لما تجينا، طيب العلسان نفرح ونون شوف لك دينا، أشكال ونوعات نفرح ونون شوف لك دينا، أشكال ونوعات في الدمع نهان نطبل لك ونهلل لك، أهوين قول لك في الدمع نهان نطبل لك ونهلل لك، أهوين قول لك أهلا رمضان جانا، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. تحت الشباك سمعنا وصل غنينا للفجر معاك سمعنا وصل غنينا للفجر معاك واعمل لا لا دي والليلة سنتين ليلة حلوة جميلة واعمل لا لا دي والليلة سنتين ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا رسالة من المهندس عادل فارس بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية العبور بمناسبة العاشر من رمضان والإهداء إلى الصديق الغالي الأستاذ محمد عبد الحافظ مدير إدارة الوسائل التعليمية بالأزهر الشريف وإهداء أيضا إلى الأستاذ محمد كامل وإلى جميع الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخصوصا الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي مع تحيات المهندس عادل فارس محافظة الفيوم وهيا نستمع للأغنية القادمة بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وطبق بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وطبق بسم الله بسم الله نصر بلدنا بسم الله مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنانة شادية يا حليلة يا شهر الهنا يا حليلة، والإهداء للزوجة الحاجة أمال محرم أم أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية وبنتهم الأمورة إلينا محمد قاسم بالسعودية، وإهداء إلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى مستر شريف قاسم، وإلى أخي الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة، وإلى المهندس السيد حسين والأسرة بالإمارات، وإهداء أيضا لجميع الأهل والأحباب في ميت عزون المنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مدنة جمعنا زوقوها الليلة، ولادنا عملوا في البلد الليلة، مدنة جمعنا زوقوها الليلة، ولادنا عملوا في البلد الليلة، وكل بيت تلم فيه خلانه، وكل بيت تلم فيه خلانه، وتلمت العيلة وعيلت العيلة، يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا، يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا. مزقططين ومولعين فوانيسهم، وولاد حارتنا ربنا يحرسهم، مزقططين ومولعين فوانيسهم، اتلموا عالنصية يقولوا ويحكوا، اتلموا عالنصية يقولوا ويحكوا، نور الصيام وجماله بيونسهم، والفرحة فعنيهم حكاية طويلة، الفرحة فعنيهم حكاية طويلة، يا حليلة يا شهر الهنا يا حليلة. هذه رسالة من الأستاذ طارق فاروق بيصبح علينا وعايز يودي أغنية مناسبة لعيد الميلاد للزوجة الغالية أم حمزة، وإهداء خاص لابني حمزة وعبد الرحمن ولمهندس الصوت بيومي أحمد وابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. وهي نستمع للأغنية القادمة. لما في حليلة عيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد عيد سعيد بينا عيد فيك عيد يا شمع عيد بينا الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد هذه رسالة من الصحفية فوزية البيز تتقدم بتهنئة خاصة بمناسبة الخطوبة السعيدة من الملازم أول محمد عبيدو لخطيبته هدى الجلاد ويهديها الأغنية القادمة وبيقول لها أنت أعظم إنجازاتي. والأستاذة فوزية بتقول لهم ألف مبروك الخطوبة السعيدة والإهداء من ماما هناء وبابا أحمد إبراهيم ومن إبراهيم ومحمود وجد إبراهيم وكل العائلة. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا يا سلام يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى